إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمهم الله تعالى. خلاصة ما تقدم في الصفحتين 94 95 بعد 200، ولا بأس حتى لو تجاوزنا يا شيخ ناصر القدر الذي قرأنا عبر هذا التلخيص أو من خلال هذا التلخيص، فإن له منفعة وهي إدراك ما سيقرأ. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نصه في الصفحة 94 بعد 200: والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر. أعيد عبارة ابن تيمية مرة أخرى. ابن تيمية رحمه الله يتميز بالدقة وبضبط المسائل وتقريرها وتقعيدها وفق القرآن والسنة، وليس بمعصوم، فالعصمة للأنبياء والمرسلين. يقول رحمه الله: والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر. وإيش رأيك في هذا؟ وإيش اللي تعلمته من قبل؟ إيش اللي تعلمناه من قبل ونحن صغار قبل أن نكون كبارا؟ أن السلام عند قبر خير الأنام، لا يعدله أي مكان. أليس ذلك كذلك؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى توجيه ذلك وفضائل ذلك. فمن ذلك مما ذكره، أولا قال: هو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. أين موضع السلام على رسول الله في الصلاة؟ أين موضع السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة؟ ها؟ في التشهد، في قول رسول الله، في قولك أثناء التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ابن تيمية يقول هنا موضع السلام أفضل من السلام عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هو من خصائصه، ثانيا قال مأمور به، مأمور به ليس النص الذي ورد في عموم وجوب الصلاة والسلام عليه، كما في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن لورود الأمر بأن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقول في صلاتنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، قال رحمه الله، ونص هنا يطول، قال: والله يسلم على صاحبه، على صاحب هذا السلام على رسول الله في الصلاة، كما يصلي على من صلى عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم أي في الصلاة في التشهد واحدة صلى الله عليه سلم الله عليه عشرا. انتهى كلامه. هذه الفضيلة الثالثة. رابعا، قال: وبالسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، بالسلام والصلاة على رسول الله في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد. قال: حصل مقصودهم، يريد الصحابة، حصل مقصودهم، ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يريد الحديث: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام في مسجده وغير مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فحصول المقصود من الصلاة والسلام على خير الأنام في الصلاة أعظم أجرا، وليس لهاتين العبادتين مكانا مخصوصا، ليس لها مكان مخصوص تؤديان في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وفي غير مسجده، في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وفي غير مسجده. هذا ما يتعلق بقوله توجيه وفضائل قوله: والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر. ابن تيمية يجيز زيارة القبر المكرم، يجيز زيارة القبر المكرم، ها، لكنه يمنع من الزيارة إن بلغ بصاحب الزيارة قلب الزيارة حتى تكون عيدا. يختلف المرة بعد المرة بعد المرة، ويجتمعون ويتكدسون، هذا ممنوع بنص حديث رسول الله، ما هو بنص كلام ابن تيمية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي حديث؟ ها، بسم الله: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. خلاصة ثانية، بيّن رحمه الله تعالى أنه لا خصوصية في أداء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوقوف عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لا خصوصية لأداء عبادة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لا خصوصية بأداء الصلاة والسلام عند القبر المكرم. فهمنا يا أخواننا؟ ترى المسألة دقيقة، ما هي قضية خلاص بس يا أخي يقول حلال ويقول حرام، ما في عندنا شيء كده، ما في شيء هذا وهابي وهابي، ما عندنا هذا شيء، هذا كلام من العصر الحجري، ما يصدر إلا عن عقلية حجرية، ها، وقلب غافل لاه ساه. الآن عصر النور وعصر العلم، فكر، تدبر، ارجع، أصل، تثبت، ثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الثبات على الإيمان والتوحيد حتى نلقاك واتباع السنة. قال رحمه الله: فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم، يعني الصحابة، ولا له صلى الله عليه وآله وسلم، كأني به يريد، إلا رد الله علي روحي، لأن هذا يؤدى في كل مكان وفي كل زمان وفي مختلف البقاع والأصقاع والبلدان. ما في خصوصية، انتبه لهذا، ما في خصوصية في الصلاة والسلام على خير الأنام، وأن هذه العبادة لا تؤدى إلا عند القبر المكرم، مع قول رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لكن أحيانا ما في حرج، قد يصنع هذا وأنا أصنعه في وقت غير ازدحام، يأتي الإنسان عند القبر المكرم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف الإنسان. ما في حرج، ما في حرج، لكن كل صلاة، كل صلاة وكل ليلة جمعة، كل ليلة جمعة ممنوع بنص حديث رسول الله، أكثر من نص. النص الأول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. النص الثاني: لا تتخذوا قبري عيدا. كيف أبوي، جدي، شيخي، شيخ الطريقة؟ ما في هذا كلام، ما في، ما في. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما نسأل عن شيوخنا إن كانوا مخالفين للقرآن والسنة في قبورنا، وإنما نسأل: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل، هذا الرجل أي رجل؟ أبو حنيفة، أحمد، مالك، الشافعي، الأوزاعي، ابن حزم، الثوري، من هذا الرجل عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، الذي بعث فيكم نبينا، حبيبنا، وسيلتنا، شفيعنا بإذن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ثالثا، خلاصة ثالثة، فإن قال قائل، لاحظ الآن حتى لو لم نقرأ عندما سنقرأ لأن الكلمات متشابكة، فإن قال قائل: أوليس الإتيان إلى القبر المكرم للسلام شبيه بالإتيان إلى البقيع والصلاة فيه، شبيه بالإتيان إلى البقيع والسلام على أهل البقيع، وشبيه بالإتيان إلى مسجده والصلاة فيه، وشبيه بالإتيان إلى مسجد قباء والصلاة فيه، وشبيه في الإتيان إلى رجال أهل أحد، هكذا يعبر، أهل أحد الذي هو مشهور بشهداء أحد زيارتهم والسلام عليهم، أليس في الإتيان إلى القبر شبه بهذه العبادات الأربعة؟ انتبه، إيش العبادات الأربعة؟ الإتيان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منهن مسجدي بألف صلاة. أيضا قالوا: أوليس الإتيان إلى القبر المكرم للصلاة والسلام على النبي الأكرم أشبه ما يكون للتوجه إلى قباء والصلاة فيه؟ وفي الترمذي: كتب له كأجر عمره. قالوا: أوليس الإتيان إلى القبر المكرم والصلاة بين يدي رسول الله الأكرم شبيه بالإتيان إلى أهل البقيع والسلام عليهم بقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ أوليس الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام أشبه ما يكون بزيارة أهل أحد الذين يشتهر على ألسن المسلمين شهداء أحد؟ إذن فلماذا لا تلحقونا الوقوف عند القبر المكرم بهذه العبادات وفيها مجيء وفيها إتيان، فلما لا يكون إتيان القبر المكرم للصلاة والسلام على خير الأنام مثل هذه العبادات المذكورة؟ أجاب الشيخ، أنا انتزعت من كلامه جوابين، جوابا مجملا كالإشارة، والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. أما الجواب الأول قال: هذه الأمور العبادات مصلحة لا مفسدة فيها. يقول هذه العبادات مصلحة لا مفسدة فيها. أشد رحلي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصلي فأنال أجر 1000 صلاة ومع الجماعة 27,000 صلاة. إيش المفسدة؟ إيش المفسدة؟ البقيع آتي كل سبت أو كل أسبوع مرة أو مرتين وأصلي صلاة نافلة أو صلاة فريضة لأدرك أجر عمرة. إيش المفسدة؟ هات لي إيش المفسدة. اللهم إلا ما يفعله الجهال من التمسح، التمسح والتبرك بالأعمدة والسواري والأبواب، هذا ما يفعله إلا من سفه نفسه، وإلا لا مفسدة كما قال ابن تيمية. أتوجه إلى البقيع لأني أزور قبور المسلمين في بلدي ولا أخص أهل البقيع بالزيارة، إذ تخصيص المسلمين الموتى بالزيارة دون أن أزور أي مقبرة للمسلمين ليس من السنة. فعندما أزورهم أقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إيش المفسدة؟ مصلحة لا مفسدة فيها، إلا ما يفعله من سفه نفسه والجهال من التمرغ بالتراب، من التنبيش وأخذ تراب في الجيوب كما يفعل. شوف والله العظيم شيء يا أخي، الأيام الماضية إيش فعلوا عند الكعبة بعض الجهلة وبعضهم أصحاب عمائم ولحى، إيش فعلوا عند الكعبة؟ انبطحوا على الكعبة وطفقوا يخرجون من خيوط الكعبة بالعشرات. يا أخي إيش العقل هذا؟ مو هو إيش العقل، لا لا لا لا أنا آسف، مو هو إيش العقل ولا إيش التفكير، إيش القلب، إيش العقيدة التي تركزت في القلب؟ لأن الإنسان يتحرك بالعقيدة، إما عقيدة سوية وإما عقيدة فاسدة غير سوية. إيش انبطحوا على الكعبة وطفق واحد منهم كبيرهم فعلها كبيرهم وبدأ يأخذون من خيوط الكعبة ويسحبون، والثاني يسحب والثالث يسحب بالتبرك، حطه في القلب حطه في العين، هذا ضرب من ضروب الجاهلية. إي ورب الكعبة ليس هذا هو عقيدة رسول الله. لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثالكم، أما اللي يدخل من هنا ويخرج من هنا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ووضعوا أصابعهم في آذانهم حشروها في آذانهم، هذا ما في كلام ولا دليل ولا ابن تيمية ولا ولا ولا ولا. لكن العقلاء الأسوياء الحكماء المهتدون أمثالكم إن شاء الله يسمعون يعون يتدبرون يعقلون يعتقدون. وإذا اعتقدوا والله لو انطبقت السماء على الأرض ما تراجعوا عن الإيمان وتوحيد رب العالمين والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعك من الجعجعة، دعك من الجعجعة، وهابي إرهابي كلام، دعك من الجعجعة، خذ الجادة واتبع الصراط المستقيم وخالف طريق أصحاب الجحيم، ولا يهمك بعد ذلك إن لم تموت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. والله لو وضعوك داخل فوهة أقوى مدفع في العالم ليقتلوك وما كتب الله لك موت والله لن تموت. وقد تنزلق قدم إنسان بقشرة موز فيموت. فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير. فلتكن ميتتنا سوية، اللهم اجعل ميتتنا ميتة سوية نقية طاهرة على الإيمان والتوحيد واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تأخذنا جمهورية ولا تأخذنا كثرة ولا أحزاب ولا فرق، وإنما الذي يهمنا ويقودنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب المجمل، بقي الجواب المفصل. ترى سأسأل، لا تطالع فيا كده، سأسأل أي واحد منكم سأسأله. بسم الله نبدأ الجواب المفصل. ثم طفق رحمه الله يفصل الخلاف بين مسألة ملازمة الوقوف عند القبر للسلام وهذه العبادات الأربعة المذكورة. إيش العبادات الأربعة المذكورة؟ أشير ولا أشير ولا نعم يا شيخ ارفع صوتك شوي. العبادة الأولى زيارة البقيع، العبادة الثانية العبادة الثالثة شهداء أحد، العبادة الرابعة في مسجد رسول الله. هل يجوز الصلاة في البقيع؟ أشار قال الصلاة في البقيع. من الصلاة؟ لا لا، مو الصلاة في البقيع، الدعاء زيارة البقيع، زيارة في صلاة في البقيع. اللهم إلا لمن لم يصلى عليه، وهذا مستبعد لأن جميع جنائزنا لله الحمد والمنة يصلى عليها. اللهم إلا من شذ تجده يأتي بعد انصراف المسلمين من صلاتهم على جنائزهم السوية النقية أحسبهم كذلك، فيأتون على وقدهم أدرهم من صلوا ولا ما صلوا. لكن نحن نقول للأسوياء من أمثالكم أهل القرآن والسنة، أهل القرآن والسنة. طيب شوف، يقول الفرق بينها، إيش الفرق؟ كلمة واحدة، الفرق بين العبادات وبين من يقابل ويقايس الوقوف أمام القبر في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة بهذه العبادات، إيش الفرق؟ الاتباع. فيقول رحمه الله: إتيان مسجد قباء، فإنهم كانوا رضي الله عنهم الصحابة يأتونه كل سبت. هذا قرأناه ولا ما قرأناه؟ ماشي، سأختصر لأن الاختصار يعطيك تصور عن المقروء، حتى ولو بقي الإنسان دقائق يحط النكت والفوائد والحواشي، المهم أنك تستوعب إيش الذي سيقرأ عليك بحواشيه وهوامشه. يقول: كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه. سأشرح في التحليل والقراءة التفصيلية. فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة فيه يعني في مسجد قباء كعمرة، خلاص الصلاة فيه كعمرة اتباع لفعل رسول الله، ويخصون السبت، وسيأتي التعليق عليه في القراءة المفصلة. وإيش معنى سبت؟ طيب، يجمعون يقول بين الصلاة في مسجد قباء وبين الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة، لأنهم كانوا يجمعون مع رسول الله، يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون يوم السبت إلى مسجد قباء تسننا، تسننا في نص نص. طيب، فإن اعترض معترض بالعقل، لاحظ الآن أنا أفهمك ما سنستقبل إن شاء الله يا شيخ ناصر. فإن اعترض معترض بالعقل فقال: هل اقتصر الصحابة على إحدى العبادتين دون الأخرى؟ فإما يصلون في المسجد النبوي وإما يصلون في مسجد قباء، كقول شيخ الإسلام: يغني السلام في الصلاة على خير الأنام السلام في الصلاة يغني عن السلام عند القبر المكرم. قال رحمه الله: أحد هذين يعني هذين العملين لا يغني عن الآخر، بل يحصل بهذا أجر زائد. يصلون يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينطلقون يوم السبت فيصلون في مسجد قباء، فيصلون في مسجد قباء. طيب، ومما يحصل به الأجر من الخروج خروج الرجل إلى البقيع وأهل أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إليهم يدعو لهم، مو يدعو يدعوهم، يدعو لهم، هم بحاجة إلى الدعاء، يدعو لهم أهل البقيع. خروجه إلى أهل أحد، شهداء أحد، دخوله صلى الله عليه وسلم وإتيانه البقيع والسلام المشروع، هذا بالنص بالنص. فإن اعترض معترض فقال: لما يقول ابن تيمية بزيارة البقيع وأهل أحد للدعاء لهم؟ أولا يغني عنه دعاء الصلاة؟ يعني فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نحن ندعو في الصلاة ولا ما ندعو في الصلاة؟ طيب، هذا الذي يعترض، شوف إيش يقول، يعترض على ابن تيمية، يقول: طيب ابن تيمية يقول يغني السلام في الصلاة عن السلام، عن الوقوف عند القبر والسلام. فيعترض هذا فيقول: ليش ما يقول ابن تيمية يغني الدعاء لأهل البقيع من الإتيان إلى أهل البقيع والسلام عليهم والدعاء لهم؟ فأجاب ابن تيمية، أجاب ابن تيمية رحمه الله، وبهذا أختم الخلاصة، قال: وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال هذا يغني عن هذا. هل نحن عندما نتشهد في الصلاة وندعو في آخر التشهد نقول اللهم اغفر لأهل البقيع؟ ها؟ ما نقول اللهم اغفر لأهل البقيع، حتى يقال يغني الدعاء وهنا لأهل البقيع عن زيارتهم والسلام عليهم والدعاء لهم. فهذا ما في مقايسة بين هذا وبين قول ابن تيمية السلام في الصلاة يجزئ عن تكرار الوقوف أمام القبر المكرم والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذه الخلاصة تصوروها أثناء القراءة التفصيلية والتعليق. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده، فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له، بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة فيه كعمره. قال رحمه الله: وقد حصل مقصودهم، يريد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الكلام كله يدور حول تقرير عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله، على ضوء ما يعتقد صحابة رسول الله، وهذا أبلغ ما يكون وأشوق ما يكون وأرغب ما يكون وأقرب ما يكون إلى فهم العقيدة السوية في ضوء التطبيقات العملية لمن قام بذلك الواجب بل الفريضة حق القيام. من أعني وما هي الفريضة؟ ما الذي أعنيه وماذا يعنيه ابن تيمية وما هي هذه الفريضة التي طبقت في واقع مثالي لم يعرف التاريخ مثل ذلك الواقع؟ تقرير عقيدة في وسط مثال سوي نقي طاهر بري. ماذا يراد بهذا الوسط؟ وماذا يراد وما المراد بالفريضة؟ ها الإخوة الزائرون، ما المراد بالوسط وما المراد بالفريضة التي تطبق في هذا الوسط المثالي؟ أما الفريضة فهي العقيدة. وأما الوسط المثالي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأما الوسط المثالي فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده، ما دام المسلم المصلي سلم على رسول الله في الصلاة وصلى على رسول الله حصل مقصودهم رضي الله عنهم أجمعين، وهم رأس الأمة، وحصل مقصوده من السلام عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ها، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. حصل مقصودهم وحصل مقصوده. طيب إيش بقي؟ فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم، لأن ما سيؤدونه من سلام وصلاة قد أدوه فيما هو منصوص عليه وهي الصلاة بجميع أجزائها، وقبل ذلك الأذان، وقبل ذلك الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد، كله مقرون بإيش؟ بالصلاة والسلام على خير الأنام. قال رحمه الله: فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له. ليش؟ هذه إيش المراد؟ هل ابن تيمية يزجر عن أن يأتي المسلم للقبر المكرم فيصلي ويسلم؟ هل ابن تيمية، أما هذا ما في أحد، ما حد يرفع أصبعه، لابد الجميع يرفعون أصابعهم والجميع يجيبون، هل ابن تيمية يبدع من يقف أمام القبر المكرم ليصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يفهم هذا من قوله فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له؟ لا، يقول الأخ لا، مظبوط 100%. أقول إجابة مسددة سديدة، ما يفهم أبدا، لأنه من قبل أبدى وأعاد وأجاد وأفاد واختصر ولخص أن الاتيان إلى القبر ولا مع عدم اتخاذه عيدا شيء مشروع، ويستدل له بدليل، هذا تقدم مرارا وتكرارا. لكن هنا يقول تخصيص القبر وكأن ثم تنصا واردا عن رسول الله، يقول هذا ما هو في عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم ما كانوا يتجمهرون لا عند الدخول على عائشة لسؤالها عن علم، ما كانوا يأخذوا طوابير يا أم المؤمنين إيش حكم كذا، وبعد ما يسألون عن حكم ومسألة فقهية، هل أثر عن واحد منهم أو عن عشرة أنهم كانوا يصطفون طوابير، ها، ويزدحمون ويتحاشكون ليصلوا ويسلموا؟ لا، خلاص تعودوا، ألسنتهم رطبة كما هي رطبة بذكر الله، رطبة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما في داعي أن الواحد يخص مجلس من المجالس يقول الناس كلهم بيسألون، يعني هذا سبحان الله هذا يقع، الناس كلهم يعني في مناسبة من المناسبات كمناسبة عرس أو زواج، بعض الإخوة جزاه الله خير فيه صلاح لكنه غير منضبط، يجي والناس يستفسرون ويصلون أرحامهم ويتفقدون أحوالهم، فيجي يوقف بينهم يقول أعوذ بالله من الغفلة، أنتم تصلوا وتسلموا على رسول الله. يا أخي، يا أخي الكريم، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. نعم جزاك الله خير، أنت إلقي كلمة 5 دقائق وكل أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها عشرة، لأن ثمة كلاما يدور بين هؤلاء الذين قد لا يجتمعون إلا في مناسبة عرس بعد سنين، يسألون عن بني عمومتهم، عن أعمامهم، عن أخوالهم، وهذا صلة رحم قد ينافس في الأجر الصلاة والسلام على خير الأنام. ما أعظم الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم. قال رحمه الله: ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت، وذلك للحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، ماشيا وراكبا، يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. لاحظ الآن كل سبت، إيش المراد بكل سبت؟ قال بعض العلماء، قولان للعلماء في شرح هذا اللفظ: كل سبت أي كل يوم سبت، السبت المعروف الذي هو بعد الجمعة وقبل الأحد، يأتي كل سبت. آخرون، طائفة آخرون من العلماء قالوا المراد بالسبت الأسبوع لا تحديد ليوم السبت، ويؤيده، قالوا يؤيده حديث البخاري حديث أنس: فلا والله ما رأينا السماء سبتا، أي أسبوعا. لكن الأكثر ولعله هو المقدم لوجود روايات مصرحة فيما يتعلق بتحديد يوم السبت، فإن لم يتمكن الإنسان فلا حرج أن يعمل بالتأويل الآخر أن الأسبوع لا يخلو من زيارة لمسجد قباء للصلاة فيه، لا يخلو الأسبوع من زيارة لمسجد قباء للصلاة فيه، ما هو للتصوير فيه ولا للانبطاح فيه ولا للتبرك بحيطانه وجدرانه، لا، بل للصلاة فيه. ما من أحد يتطهر في بيته ثم يأتي مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين إلا كتب له أجر عمره، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان كأجر عمره. نعم، قال رحمه الله: فإن الصلاة فيه كعمره. ويجمعون بين الفضائل، وهذا خير المسلمين من جمع بين فضائل العبادات، ما أخذ بعبادة من العبادات، خلاص داعية ما يعرف إلا دعوة، ما يعرف إلا دعوة، ما يعرف لا قيام ليل، لا يعرف صيام نهار، لا يعرف صلة رحم، يعرف بس دعوة. خطيب ما يعرف إلا خطبة، مدرس ما يعرف إلا درس، أيضا على الخلاف هذا. عابد متبتل، خلاص لا تسأل لا عن دعوة ولا أمر بالمعروف ولا عن نهي عن منكر، نقص قصور. خذوا ما آتيناكم بقوة، اليوم أكملت لكم دينكم، اجتمعت في أعبد الناس لله، في أتقى الناس لله، في أعلم الناس بالله. أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، صوب لا تسكت، لا تسكت، صحح. ها ها، الله أكبر يا شيخ، جزاك الله خير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النعمة المهداة والمنة المسداة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة، يجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة. نعم، قال رحمه الله: إذ كان أحد هذين لا يغني عن الآخر بل يحصل الصلاة بها. الصلاة في مسجد رسول الله عبادة عظيمة لها أجر عظيم، الصلاة في مسجد قباء عبادة لها أجر عظيم، هذا شيء وهذا شيء، ما في واحد يقول لا أنا ما أرى إلا أن أصلي في مسجد قباء، والثاني يقول لا أنا أصلي في المسجد النبوي. هنا تنبيه مهم وضروري، لأنه شاع الآن وانتشر في الجوالات، وهذه المنتشرة أنا أقول من حسن لحسن ظني بالذين ينشرون، حيث يحددون إمام مسجد قباء يوم الجمعة القادمة هو فلان، إمام المسجد النبوي هو فلان، إمام المسجد الحرام هو فلان. يعني نحن إذا ما أمن فلان ما نأتي إلى مسجد رسول الله ونصلي فيه؟ مشكلة، نحن ما نأتي لمسجد رسول الله لفلان ولا علان، وكلهم أصحاب علم وفضل وجلالة وذو قدر، لكن نحن ما نأتي لعين فلان ولا فلان. طيب راح فلان وراح فلان ومات فلان وسافر فلان وعزل فلان، يعني نبطل صلاتنا في مسجد رسول الله وقباء؟ لا، نحن سائرون على سنن السلف الماضين من على رأسهم الصحابة، نصلي في مسجد رسول الله ونسمع كما نسمع ونطيع ولو عبدا حبشيا مع التقدير والتوقير والدعاء والانتفاع، بل يحصل بهذا أجر زائد. يعني من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرص أيضا على أن يصلي في مسجد قباء يحصل بهذا أجر زائد، يحصل بهذا أجر زائد. وأنا أقول في جانب في تزكية النفوس ضروري جدا، جانب في تزكية النفوس ضروري جدا، وإن قررت آنفا أننا نأتي مسجد رسول الله أو قباء لا لفلان وعلان، قد ينتفع الإنسان يعلم من نفسه أن له نفسا جموحة منوعة شحيحة بخيلة تظن على نفسها بالهداية، فيحتاج إلى شيء من الترقيق في المقروء وفي المسموع، فأنا تجد قلبك في خطبة أو قراءة فعض على تلكم الخطبة أو القراءة بالنواجذ ولا نكره إن شاء الله. وهذا يقع في نفس الإنسان، أليس ذلك كذلك؟ أنتم الآن في مساجد، ما عندكم مسجد حرام ولا مسجد نبوي في بلدانكم وأوطانكم، انظر إلى قلبك، لأن بعض الخطباء والقراء يأخذ بتلابيبك ويعمل بخطبه تزكية لنفسك، تطهيرا لقلبك، تعليما، تأصيلا، تثبيتا، عض على هذا بالنواجذ ولو كان الأبعد، لكن لا تجعله سننا إن كانت هذه الصفات موجودة في المسجد الذي يليك. لأن بعض الناس صارت عنده هواية، الجمعة الأولى أول الشهر في مسجد ألف، الجمعة الثانية في مسجد باء، الجمعة الثالثة في مسجد جيم، الجمعة الرابعة، إيش هي؟ صارت هواية، هواية لسماع، مع أن المسجد الأقرب له من الحكمة ومن السنة أن يصلي به، لأن الصحابة كان يتفقد بعضهم بعضا، وهذا يتحقق عندما يكون المسلمون مجتمعين. لكن إذا رأيت الأبعد أقرب إلى خطبة مؤصلة تدخل في أعماق القلوب وتزكي النفوس وتطهر وتهدي، والمقروء أيضا أخشع وأسكن. بسم الله، مفهوم؟ من يعيد؟ أقول من يعيد؟ نعيد إن شاء الله قبيل الأذان، أقول نعيد قبيل الأذان، بسم الله. نعم. قال رحمه الله: بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم كان حسنا، لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها، وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال هذا يغني عن هذا. ومع هذا فقد نقل عن مالك رحمه الله كراهة اتخاذ ذلك سنة. طيب، هذا كله تقدم مختصرا، وما إخالكم إلا وقد فهمتموه وأدركتموه. يقول: إذ كان أحد هذين لا يغني عن الآخر، الصلاة في مسجد رسول الله هل تغني عن الصلاة في قباء؟ ما تغني، لأن للصلاة في مسجد رسول الله أجرا، وفي الصلاة في مسجد قباء إيش؟ أجرا، لمسجد رسول الله قدرا ولمسجد قباء قدرا، وإن كان كلاهما أسس على التقوى، لكن هذا له أجر، لا يغني هذا عن الآخر، بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد، لاحظ لي الوصف هذا، أهل أحد، أهل أحد، يكرر ابن تيمية رحمه الله تعالى وصف ما يعرف بيننا بشهداء أحد، وهم نحسبهم كذلك إن شاء الله بأهل أحد، كما كان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم، والحديث في صحيح مسلم في الصحيح، يدعو لهم ليس مجرد أن يجلس بينهم ولا أن يتبرك بهم ولا أن يأخذ من تراب قبورهم ولا أن يكحل عينيه من، لا، وإنما يدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يخرج لسوى البقيع وأهل أحد. ما في كان يزور الرسول هذه المسجد أصلا، ما كانت موجودة لا مساجد سبعة ولا بئر الخاتم ولا كذا ولا كذا. وهذا سيمر بنا أنه لا يشرع. طبعا بعض الناس الذين تربوا على خلاف هذا الاعتقاد يجن جنونهم، يقول أنا ما أقول لك من أول لا تسمع، أنا ما أقول لك لا تسمع لأنه راح يقلب. يا أخي سبحان ربي، شيء ما في عليه دليل من القرآن ولا السنة. شوف هذه ابن تيمية نفسه عندما خالفه بعض المتعصبة في زمانه قال للسلطان، وقد شكوه للسلطان، قال شوف يا سيادة السلطان، يا سلطاننا المحترم، أنا راح أجيب الكتب كلها، كتب العلم من أول ما ألفت إلى لحظتك هذه، يخرج لي مخالفة لي، هو يقول لهم لأولئك المتعصبين، فليخرجوا لي مخالفة للقرآن والسنة ولما كان عليه الصحابة، هات يخرجون. ما تمكن أحد أن يخرج له مخالفة لا للقرآن ولا للسنة، ما تمكن أحد أن يخرج له مخالفة للقرآن والسنة، بل كثير منهم أشادوا به ورفعوه بعلمه بعد موته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم كان حسنا، لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها، وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال هذا يغني عن هذا. شوف يقول ويعطف على هذا كله الآن، قال: ومع هذا فقد نقل عن مالك، نقل عن مالك، مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب، كراهة اتخاذ ذلك سنة. أي شيء؟ أي الاختلاف والتردد على القبر المكرم للصلاة والسلام فيه. هذا مأثور عن من يا إخواننا؟ مأثور عن من؟ ما هو عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن مالك. كره اتخاذ ذلك سنة. ايش اللي كرهه مالك؟ كره ان يسلم ويصلى على رسول الله عند قبره احيانا؟ لا، كره التردد والاختلاف، التردد والاختلاف على القبر واتخاذه عيدا حتى يقال هذا. نعم، ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر. فإن قال قائل: إيش اللي كرهه مالك؟ الآن حبة حبة كده، حبة حبة نأخذ. إيش اللي كرهه مالك؟ وإيش موقف مالك من أثر ابن عمر؟ وقد كان ابن عمر إذا جاء من سفر وقف أمام القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم. سؤالان. أنا أسكت لألتقط النفس وأنتم تجيبون. بسم الله. تردد موالاة عيدا، هذا الذي كرهه، هذا الذي كرهه مالك. طيب إيش هذا قول مالك؟ طيب ابن عمر كان إذا قدم من سفر وقف أمام القبر المكرم فصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش موقف مالك من هذا الأثر؟ لم يأخذ به. أحسنت، لم يأخذ به مالك كما لم يأخذ. نعم. قال رحمه الله: ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة، ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده على المنبر ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته فيها، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب قصدها للصلاة فيها. نعم، يقول لم يأخذ مالك بفعل ابن عمر، لم يأخذ مالك بفعل ابن عمر، حيث رضي الله عنه، حيث كان رضي الله عنه إذا قدم من سفر زار القبر المكرم وصلى وسلم على النبي الأكرم. لم يأخذ مالك، قال لم يأخذ مالك بفعل ابن عمر. هل عدم أخذه له شبه من فعال ابن عمر؟ قال نعم، كما لم يأخذ بفعل ابن عمر في التمسح بمقعده صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. بمقعده صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. الآن نرجع إلى المحقق، أستل من ثلثي صفحة أسطر لأقرأها عليكم، وعفى الله عنا فإن نغفل تعليقات المحقق كثيرا ما نغفلها. لكن لاحظ، يقول من المعلوم، المحقق يقول من المعلوم جواز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت بعض الآثار الواردة في ذلك. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصاه، من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه صلى الله عليه وآله وسلم، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر فسمته، مما لم يذكر قسمته، مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. ثم عزى لصحيح البخاري، ثم قال: وليعلم أن حكم التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم باق على مشروعيته. طيب فين آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكم باق على مشروعيته. الصحابة تبركوا بآثار الرسول، ما في مشكلة على الرسول عين. أين هي آثار رسول الله؟ يقول رحمه الله، يقول بارك الله في عمره، يقول: وقد ثبت فقدان الكثير من آثاره على مدى الأيام والقرون بسبب الضياع أو الحروب أو الفتن. إذن ثم يختم كلامه وتعليقه، يقول: إذن لم يبق شيء من آثاره حتى يتبرك بها. هل بقي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يحتاج الأمر، أقول يحتاج الأمر إلى إثبات، يحتاج الأمر إلى إثبات، حتى إذا تبرك الإنسان بهذا الأثر يكون تبركا كتبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب رب قائل يقول: علماؤنا، شيوخنا، سادتنا، ما نتبرك بهم، ما نتبرك بهم. قال رحمه الله: ولا يجوز قياس غيره من الصالحين به صلى الله عليه وآله، لا يجوز قياس الصالحين عليه صلى الله عليه وسلم، لأن دليل جواز التبرك بآثاره هو فعل الصحابة معه صلى الله عليه وآله وسلم وإقراره إياهم على ذلك، وهم لم يتبركوا بآثار غيره. ما عرفنا أن عمر تبرك بأثر أبي بكر، ولا أن عثمان تبرك بأثر عمر، ولا أن عليا تبرك بأثر عثمان رضي الله عن الجميع، كالخلفاء الأربعة والعشرة وأهل الشجرة، وممن نص على عدم جواز التبرك بآثار الصالحين من الصحابة وغيرهم، الإمام المحقق الشاطبي في كتابه العظيم النفع الاعتصام، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، كتاب يحتذى به في معرفة السنة وذم ضدها. نعم. قال رحمه الله: وكان جمهور الصحابة رضوان الله عليهم لا يستحبون ذلك، بل يستحبون ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحبه، وهو أن يصلي حيث أدركته الصلاة. وكان أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى من يقصدها للصلاة فيها، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي، وإلا فليذهب. يقول: وكان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك، يعني تتبع آثار النبي للصلاة فيها. هنا نسب القول والفعل إلى الجمهور، عدم الفعل إلى الجمهور. قال: كان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك، يعني ارتياد ما يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فيصلون. انتبه لهذا، لا يستحبون ذلك، بل يستحبون ما كان يستحبه صلى الله عليه وسلم في مواضع الصلاة، وهو أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم صلي حيثما أدركتك الصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فليصلي حيثما أدركته الصلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتقصد. غدا إن شاء الله صلاة الفجر نصلي في مسجد الفتح، والظهر نصلي في مسجد أبي بكر، والعصر نصلي في مسجد فلان، هذا ما هو صحيح. وإذا ذهبنا مكة صلاة الجمعة لابد أن نصلي جمعة في الحرم، ونصلي العصر يوم الجمعة في مسجد الجن، ما فيه، لأن جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك كما نقل. بل يقول عمر رضي الله عنه فيه أربعة أسطر من الأهمية بمكان فيما نقل عن عمر، كان يزجر من يرتاد ما أثر فيه سير رسول الله به للصلاة فيه، حيث يقول رضي الله عنه وأرضاه، وهو المحدث الذي كان يجري الله عز وجل الحق على قلبه وعلى لسانه، يقول رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب. قال رحمه الله: فأمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما سنه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وبعض أصحاب السنن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. قال وله خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر، حيث قال: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة كما قد بسط في مواضع. هذا غاية في الأهمية، وهذا من القواعد الذهبية التي مر بنا كثير منها من هذا الإمام العلم والبحر الفهامة رحمه الله تعالى. يقول: أمرهم عمر بن الخطاب الذين يتتبعون الآثار ليصلوا بتلكم الآثار والديار، يقول أمرهم عمر بما سنه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم داخلون ضمن هم المقصودون والمعنيون بقول رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب، وله يعني لعمر رضي الله عنه خصوص الأمر بالاقتداء. انتبه لهذا، إيش الفرق بين الاقتداء؟ خذ بسنة واقتدي، إيش الفرق بينهما؟ كثير من العلماء ما يرى فرق، يقول: عليكم بسنتي اقتدوا باللذين من بعدي، الاقتداء هو العمل بالسنة. لكن ابن تيمية هنا يوقفنا على معنيين دقيقين لكليهما. إيش كليهما؟ عليكم بسنتي اقتدوا باللذين من بعدي، خذ بالسنة اقتدي. يقول حيث قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، قال هنا القاعدة: فالأمر بالاقتداء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أرفع من الأمر بالسنة الذي ورد في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف، لاحظ التعليق، كأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد الموازنة بين هذا الحديث وبين حديث الاقتداء، لأن الاقتداء معناه التأسي والتأسي أطلق في قول رسول الله في قول الله تبارك وتعالى في رسول الله في لفظ التأسي في لفظ التأسي في القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة، هذا اقتداء، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهناك معنى في الأمر بالسنة في حديث العرباض، وهو ما كان الخلفاء في اتباع فيها لتبع سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن رسول الله لما أوصى بالتمسك إيش قال؟ فعليكم ها نعم تمسكوا إيش، ما قال تمسكوا بهما سنتي وسنة الخلفاء. ليش؟ لأن سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يشير ابن تيمية إلى معنى زائد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، لأن سنة الخلفاء هي تبع لسنة رسول الله، فإذا تمسكنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمسكنا بسنة الخلفاء الراشدين كأننا تمسكنا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا لم يكن الأمر منصوص عليه لا في القرآن ولا في السنة، نص عليه من قول أو فعل أبي بكر وعمر، هنا يأتي هذا الاقتداء وهو المضمن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. هذه قاعدة ذهبية تنفعنا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية على وجه الخصوص. إذا لم يرد في السنة شيء ورد عن أبي بكر وعمر، نقدم فهوم الفقهاء المتأخرين ولا نقدم فهوم أبي بكر وعمر؟ نقدم فهوم أبي بكر وعمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. نعم، نأخذ شيئا من أسئلتكم. يقول هذا السؤال يتكرر عن القبة الخضراء الموجودة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي القبة الخضراء ما في قباب، ما كانت على عهد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا خير القرون، وإقامة وتشييد القباب على القبور ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. هل يجوز أن أحرم من الفندق تلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، تغتسل تتطيب تقص من أشعارك التي يجوز الأخذ منها وأظفارك من الفندق، لكن ما تدخل الإحرام بمجرد لباس ثياب الإحرام، ما تدخل الإحرام إلا من ذي الحليفة من الميقات بنية بعقد نية قلبية وتلفظ اللسان تقول لبيك اللهم عمره، فإن كنت مريضا لا بأس أن تشترط فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني للمريض فحسب. يقول هل ينفع أن أعمل لعمرة لزوجتي عمرة إن كانت مريضة، إن كانت متوفاة أو مريضة مرضا لا يرجى برؤه فلا حرج ولا تتمكن حتى بالعربة من أن تطوف وتسعى فلا حرج أن تعتمر عنها؟ كيف نزور قبر رسول الله ونسلم عليه؟ يسأل عن العدد وعن الطريقة وعن الأيام. أولا ما في أيام محدودة، خلاص نحن شبعنا، أقول شبعنا وتشربنا، ما في أيام معينة للزيارة، انتهينا. ما في عيد كالعيد وتجمع ومدافعة، أحيانا لا حرج، صل أكثر من الصلاة في أي مكان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صل وسلم أكثر مليون مرة من الصلاة والسلام على خير الأنام. أحيانا إن جئت إلى القبر لا تضع يديك هكذا، بعض الناس يضع في الصلاة يده هكذا وإذا وقف أمام القبر يضع يديه هكذا، هذا في سوء أدب مع الله. تقف أمام الرسول، أمام قبر الرسول كذا، وتقف بين يدي الله هكذا وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب أنه وردت هيئة واحدة هي على ضوء ما مر بنا في السبل السوية لفقه السنن المروية، أنه كان يضع صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما على الأخرى فوق الصدر، هذا هو الأصح والأصرح من حيث السند ومن حيث الدلالة.